سبحانك ربي جعل الرزق مقسوما بين الخلق بحكمه وجعل الخلق كل له رزق معلوم في البر او في البحر كل انت الخالق مقسوم فأقسم بعزة وجبروت وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم ترجعون علمت أن الذي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت أن عملي لا يقوم به بغيري فانشغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية وعلمت أن الموت ينتظرني فأعتدت الزاد للقاء ربي مع خير الزاد ومع خير ما يطلقه اللسان وتقشعر منه الجلود والأبدان آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا علم من أعلام القراء بنص والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط فاكهة قراء مصر ونجم قراء الشرقية واليوم اتبع مركز فاقوس يتفضل المشكورة يدرككم الموت

شرط في الشريعة الإسلامية أنه لن تجوز طاعة الله بدون طاعة سيدنا رسول الله، فحكم القرآن على ذلك فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وحكم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا ما أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من سورة النساء تلا علينا قارئ من أوقى القراء القارئ الشيخ محمد الخياط باكية قراء الرسل ونجم قراء الشرقية والمؤمنين معنا مركز الرسول، والتلاوة كانت ختاما للجزء الأول من هذه الليلة المباركة تكريما لفقيد عائلات النجار العريض، أشكر باسمهم لجميع من شاركنا العبادة. دقائق يؤذن صلاة المغرب، وإلى أن نلتقم حضرات عقب صلاة العشاء تصحبكم سلامة الرحمن، وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.